الأب 10 درجات ويصعد الابن 10 درجات، لا، بل يرفع الابن 10 درجة 20 درجة ويلتحق بالأب بدون نقص على الأب. فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله ولا يظلمون نقيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كما وصفه الله عز وجل مثاني، أي تثنى فيه الأمور، فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن، وهكذا. وتأمل هذا تجده أكثر ما يكون في القرآن. والحكمة من ذلك أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين إيش؟ بين الخوف والرجاء، لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب رجاءه، وإذا ذكر ما أعد الله للكافرين إيش؟ غلب خوفه. والأولى أن يكون خوفه ورجاءه واحدا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا في كل حال أن يكون خوف الإنسان ورجاءه واحدا في كل حال، أو في بعض الأحوال، أو في كل، وهل هو في كل عمل أو في بعض الأعمال. فمن العلماء من يقول إذا كان الإنسان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومن العلماء من يقول إذا هم بالسيئة فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع، وإذا عمل العمل الصالح فليغلب جانب الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذا، فنقول كل إنسان ونفسه، إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى اليأس من رحمة الله سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، فحينئذ قوم نفسك وعدل نفسك، وإن رأيت أنك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضا. لأن بعض العصاة إذا قلت اتق الله يا أخي ارتدع عن المعصية يقول لك الله غفور رحيم، يقول لك الله أبو الرحيم، فيغلب إيش؟ جانب الرجاء، وهذا خطأ. ومن الناس من يكون بالعكس، لو يفعل أدنى شيء من المعاصي أيس وقنط من رحمة الله فغلب جانب الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء. وجه الدلالة قوله من ذكر أو أنثى ثم ذكر الجزاء فقال فأولئك يدخلون الجنة، لكن من حيث العمل بينهما فرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. أما الجزاء على العمل فهما سواء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد لقبول العمل من أن يكون صالحا، يقول ومن يعمل من الصالحات، فإن كان فيه شرك لم يقبل. لماذا؟ لفوات الشرط وهو الإخلاص. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ومن عمل عملا مبتدعا بإخلاص تام لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه، لأنه على غير الاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.